شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم مش المبنية على خرافات، لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. بشكل عام لما منتكلم عن أقلية معينة منتوقع أنه تكون أقلية رقمية ومعزولة بمكان محدود. في شمال أفريقيا الأقلية هي الغالبية، بتشكل 65% من سكان المملكة المغربية. ممكن تستغربوا شو يعني وكيف ممكن أقلية تكون غالبية؟ لما نتكلم عن أقليات منعني مجموعة تعامل مثل أقلية. أنا كبرت بفرنسا، الدولة الأوروبية اللي بتشمل أكبر جالية مغاربية بالعالم. أصدقائي معظمهم من شمال أفريقيا وزوجي جزائري، يعني فيكن تقولوا أني اندمجت بهالثقافات. طول عمري بسمعهم بيحكوا عن جذورهم، بس كان صعب بالنسبة إلي أني أفهم شو يعني أنا من الريف أو أنا من المنطقة القبائلية. لما تعرفت على عزيز من سنتين بالنسبة إلي كان من أصل مغربي، وهون تتوقف الحكاية. حياتي بدأت في فرنسا، في بوردو جنوب فرنسا. أبي وأمي أمازيغيين الاثنين من الريف، هي منطقة في شمال المغرب. احنا عشنا في المغرب بس سنتين وانا طفل. انا كصحفي سافرت على مصر كمراسل للاعلام الفرنسي، وعشت في مصر 4 سنين. انا اصلا اللغه الاساسيه بالنسبه لي هي التمازيغ، اللغه الامازيغيه، فالعربي بالنسبه لي لغه غريبه لانه انا تعلمت العربي، اللغات العربيه الفصحى شويه في البيت وبعدين في مصر. اسهل لهجه العربيه بالنسبه لي هي اللهجه المصريه، اللهجه المصريه وبفهم الدريجه، بفهم اللغه العربيه المغربيه. ولكن انا في المغرب وانا طفل على طول كنا بنروح في الريف فقط، فكنت بتكلم بالامازيغي، وفي البيت كنت بتكلم بالامازيغي. احنا بالنسبه لنا في البيت في الاسره اللغه الاساسيه هي اللغه الامازيغيه، والعربي اللغه العربيه كانت لغه الدين، لانه احنا مسلمين. ابي الله يرحمه كان بيقرا كثير القران في البيت، وكمان اللغه العربيه كانت لغه القنوات العربيه، لانه ابي كمان كان بيتابع كثير الأخبار في العالم العربي. هو تقريباً أبي كان الشخص الأكثر العربي في البيت. إحنا لما كنا بنسافر على المغرب على طول كنا بنروح على منطقة الريف. فأنا بالنسبة لي كطفل المغرب كان عبارة عن الريف فقط. كنت بتكلم أمازيغي مع العائلة، كنت بتكلم أمازيغي مع الناس في الشارع، فما حسيت بأي مشكلة في الشارع أو في إني أنا ما بتكلمش عربي، لأنه أنا أمازيغي وموجود في منطقة أمازيغية. كان بالنسبة لي كان موضوع بسيط وعادي جدا، يعني ما كانش في أي مشكلة. بس ولكن لما بدأت أسافر في المدن الأخرى في المغرب، دار بيضاء، رباط، مراكش، حسيت إنه في مشكلة. عزيز صحفي بوكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، بيحكي عربي بتلقائية، وما توقعت أبداً إنه يكون أصله بالحقيقة أمازيغي. أصله من منطقة الريف بالمغرب، وتعلم العربي على كبر، وكانت لغة البيت التمازيغ. طلعت ما بعرف شيء عنه، ما كنتش بتكلم مع الدريجة، كان عندي مستوى ضعيف جدا في اللغة العربية الفصحى، وأصلا اللغة العربية الفصحى مش لغة الشريعة. فحسيت إنه في مشكلة مع الناس، لأنه أنت زي أنت مغربي وما بتتكلمش العربي. وأنا طفل موضوع أنت أمازيغي ومش عربي أو مغربي، بس مغربي أمازيغي، ما كانش موضوع أصلاً، لأنه أنا حوالي كل الناس كانوا أمازيغيين، وفي المغرب كنت بروح بس في في في في الريف، هي منطقة أمازيغية، فكان شيء طبيعي جدا بالنسبة لي إنه أنا أمازيغي، مش موضوع أصلا. بس لما بدأت أسافر في المدن الأخرى في المغرب، حسيت بأنه في مشكلة، لأنه أنا زي ما بتكلمش الدريجة وأنا موجود في المدن الأكثر مهمة في البلد، وأنا حسيت أنه أنا مش من البلد أصلاً، لأنه ما بتكلمش اللغة العامية في, في, في, في, في البلد. قبل ما تسمعوا صوت عزيزي العزيز، خلوني أحكي لكم شوي عن الريف. الريف منطقة جبلية على شواطئ البحر المتوسط بالمغرب، بتغطي 30,000 كيلومتر، بتتمد من طنجة للمالية. سكانها مستقرة وعايشة غالباً من الزراعة. للأسف ومع الوقت، الزراعة وحدها ما عاد قدرت تعيش سكان الريف، وعدد منهم اضطر يهاجر على المدن الكبيرة أو حتى لأوروبا. مع ارتفاع البطالة وعدم وجود بدائل، اللي إحدى أسبابها اختلاف اللغة بين الريف والمناطق العربية، صار الريف يعاني من تجارة الحشيش وتهريب مواد متعددة. حبيت أسأل عزيز كيف بيعرف عن حاله، هل بيحس بانتماء للهوية الأمازيغية وشو علاقته فيها؟ عزيز تربى بالخارج، بس حبيت أعرف إذا مع ذلك كان بيلاحظ فرق بالتعامل معه كشاب من أصل ريفي لما يزور المدن العربية بالمغرب. فكان في كان في نوع من الخوف، وكمان نوع من الاحتقار، ف لأنه صورة الريف كانت سيئة جدا، الحرب وتمرد ومخدرات، فحسيت بهذا النوع من الاحتقار كتير. بس في الفترة الماضية الوضع تغير شوية، لأنه أعتقد أنه الحكومة المغربية اعترفت في المغرب هناك صورة سلبية سيئة جدا بالنسبة للريف، لأنه شايفين الناس في الريف كشعب المشاكل، لأنه كان في حرب، كان في تمرد، كان في وفي موضوع المخدرات، في موضوع التخلف، لأنه هم شايفين إنه هم الحضرة والأمازيغيين هم الشعب الماضي والشعب المتخلف. لما بتكره أقليات أو يعني جزء من المجتمع، أنت مش بتفكر فيه أصلاً، لأنه أنت بالنسبة لك الشعب هذا شعب متخلف، فما فيش سبب معين. بس في مثلاً صور نمطية، الحياة للأمازيغيين في منطقة الريف مش وردية، ولكن صورتهم اتغيرت شوية في الفترة الماضية. في اعتراف للغات الأمازيغية، في اعتراف لوجود تنوع في البلد أصلاً، وهذا موضوع مهم جداً، لأنه في فكرة في بشكل عام في العالم العربي إنه لأجل الوحدة اعتراف التنوع في المجتمع شيء مش مسموح أصلاً. بس أنا بالنسبة لي الوحدة، لو أنت عايز وحدة وطنية حقيقية مش في الأوهام، يعني الوحدة بالفعل أنت لازم تعترف بكل أطراف المجتمع. بالنسبة للناس، أنت كمغربي أمازيغي، صح أنت مواطن مغربي زينا، ولكن أنت بس مواطن مسموع. أهل عزيز اتبعوا موجة هجرية ريفية كبيرة حصلت بآخر الخمسينات، ما إلها علاقة بموجة المهاجرين المغاربيين اللي حصلت ما بعد الحرب الثانية، واللي كان دافعها نقص بالقوة العاملة الأوروبية لإعادة بناء الدول المدمرة. تاريخ الريف هو تاريخ التمرد، فبعد الثورة في الخمسينات في الريف، كتير من الريفيين هاجروا إلى أوروبا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى هولندا، إلى بلجيكا. أبي راح فرنسا، جنوب فرنسا، يشتغل مع الأسرة كلها، الموجة الهجرية دي حصلت بعد الاحتجاجات في منطقة الريف، فهي موجة يعني معينة في تاريخ الهجرة في المغرب. كتير سافروا على على على أوروبا لأنه كان الوضع في الريف سيء جدا، وكان في نوع من الفوضى، نوع من يعني كان في إحساس بعدم ما فيش مستقبل في الريف، لازم نروح نشتغل في أوروبا. طبعا الوضع في المغرب وفي الريف بالذات بيهمني كتير، ولكن أنا مش خبير، أنا مش مؤرخ، فما عنديش الثقافة والخبرية اللي عشان أتكلم في هذا الموضوع. اللي بيهمني أكتر في المغرب وفي العالم كله هو حكاية الناس وحياة الناس وحتى الحياة اليومية والإحساس ووضعهم والحزن والغضب والفرح ويعني كل شيء. كان عزيز صغير لما فهم أنه لغته الأمازيغية ممكن تسبب نظرات وملاحظات عدوانية تجاههم. في واحد في المطار سأل أبي يعني ليه العائلة ما بتكلمش عربي، وأنا تخضيت وسألت هو ليه ما بيتكلمش أمازيغي، فأبي طبعا خاف شوية. حاليا لما بروح المغرب أنا بتكلم عربي، بس الدريجة حتى الأكسنت في الدريجة مش مظبوط. الناس على طول بتسألني أنت من لبنان، أنت من مصر، أنت من فلسطين أو أي شيء يعني، بس مش مغربي. أنا حاليا في المغرب بحس يعني بس حتى في الريف على فكرة بحس إني شخص غريب شوية، بس أنا أعتقد ممكن هذا الإحساس كتير طبيعي لأي حد عايش برا بلد الأصل. يعني أنا مثلا في البيت عندي أشياء شوية، بس يعني أنا علاقتي مع الثقافة الأمازيغية هي مجرد اللغة أكتر شيء، يعني اللغة، لأنه حتى الآن ساعد في بعض الكلمات خط على بالي بس بالأمازيغي. صعب إنه حتى وأنا بتكلم عربي وأنا بتكلم إنجليزي وأنا بتكلم فرنسي في كلمات والتعبيرات في بالي هما بس بالأمازيغي، حتى لو أنا أعرف يعني أترجمها باللغة الثانية، بس في بالي هي أول فكرة. حالياً الوضع في الريف مش زي ما كان يعني في الماضي. استغربت لما شرح لي عزيز موقفه من كلمة بربر الموسيقى واللي بتعني متوحشين باليوناني. أنا ما عنديش مشكلة مع كلمة بربر، لأنه أنا مش شايف إنه في مشكلة مع أي كلمة. المشكلة هي الفكرة اللي ورا اللي أنت بتحط ورا الكلمة. فأنا بالنسبة لي ممكن أستخدم عادي كلمة بربر، لأنه أول شيء أنا بفتخر بالغريزة الأمازيغية اللي هي نوع من التمرد. عشان كده أنا لا ما عنديش مشكلة مع كلمة بربر، لأنه حتى لو أنا أوحش إنسان في العالم بعدين، يعني هنتكلم عن الحقوق، عن الثقافات، على اعتراف التنوع، على اعتراف إنه حتى لو أنت بربر استهل يعني الحقوق، بستهل كل شيء، يعني حتى لو أنت معك الحضارة وأنا ما عندي أي شيء أنا زيك يعني. بالنسبة له التمسك بأمازيغيته هي مسألة نجاة هوية مهددة بالنسيان. فعلاقتنا مع المغاربة أو العرب وحتى الأمازيغيين كانت كتير خفيفة، يعني ما كانش فيها علاقات كتير. بس أنا مثلا شخصيا في المدرسة وفي الثانوية بالذات كان عندي كتير صحاب من المغرب، ولكن حسيت إنه يعني تاني إنك مش مغربي زيهم. ليه؟ لأنه هم كانوا من فاس ومن مكناس ومن مش من الريف أو مش غني بس يعني مش أمازيغي. فنفس المشكلة إنه أنت مغربي بس ما بتكلمش عربي وما بتكلمش دريجة، غريب. فحتى للمغاربة يعني أنا مثلا عندي مشكلة حاليا على طول لما واحد عربي بيسألني أنت منين، أقول أنا فرنسي مغربي أمازيغي. ليه؟ لأنه زي ما قلت إنه في العالم العربي في مشكلة لعدم في عدم وعي لوجود التنوع في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في البلدان العربية. فأنا لازم أقول إني مغربي أمازيغي. فلا تسألني ليه أنت ما بتكلمش عربي وما بتكلمش دريجة، لأنه أنا مازيغي أصلاً. فلما بتكلم عربي معاك أنا بعمل مجهود كبير كتير، فقول شكراً وحاول تفهم يعني إني عربي بس عربي لأنه أنا مواطن من دولة عربية رسمياً، ولكن أنا مش يعني العربي مش لغتي أصلاً. مسألة الهوية العربية شيء جديد جداً بالنسبة لي. أنا طول عمري فكر أني أمازيغي مغربي أفريقي. طبعاً عندنا علاقة يعني مع اللغة العربية زي ما قلت، مع عشان الدين، عشان الأخبار، عشان أشياء كثيرة، ولكن الهوية هوية أمازيغية وأنا بالنسبة لي أفريقية. بس لما سافرت إلى مصر والآن أنا في دبي بدأت أحس إني ممكن شوي عربي كمان. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.